شهرا والشهر كله 29 ولا لا يا شيخ؟ ونحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إله إله لغوي بناء على أن الذي تكلم به ليس الشر. وش الإشكال؟ الإشكال أن إله النبي صلى الله عليه وسلم مو بلغوي يا شيخ، اصطلاحي. لا، الإله الاصطلاحي كما قال ابن عباس أن يولي أربعة أشهر فما زاد. إيه هو صحيح صحيح، هو إله لغوي، إله لغوي، الإله الشرعي أربعة أشهر. نحن نقول إذا تكلم بالكلام الشارع. نعم. طيب، هذا إله مقيد بشهر، ليس هو الإله الذي تضرب له المدة ونقول إما أن تطلق وإما أن تجامع. نعم. الله إليك شيخ، ذكرنا أن الراجح الذي يحرم الجماع الذي يحرم قبل التكفير هو الجماع. نعم. دون وسائل. نعم. نعم. ولكن هناك قاعدة تقول الوسائل لها حكم المقاصد. ما هي على إطلاق؟ الوسائل لها حكم المقاصد إذا كانت تؤدي إلى المقصد بالتأكيد يعني. لا ابدا لا. ولذلك الانسان في مثل في اذا كان امراته حائضا يتمتع فيها كل تمتع ولا ولا ولا يجامل. نعم. نعم. مسيس لا، المسيس في الاصل هو الجماع، لكن في مساله استحقاق المهر وما اشبه ذلك اذا كانت الخلوه توجب استحقاق المهر فما دونها من باب اولى. نعم. الله إليكم شيخ، رجل زوج رجل ظاهرا زوجته ثم قبلها. نعم. ما في بأس على القول الذي اخترناه، ما في بأس. وعلى قول من يقول إن المظاهر لا يجوز أن يقبل أو يباشر إلا بعد الكفارة فإنه حرم عليه، صحيح أنه جائز. نعم. لا، تعمد القتل لا كفارة فيه. قال أهل العلم وذلك لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة. نعم. نعم خليل. ها؟ فهذا إذا قسناه على الطلاق قلنا إن الهازل كالجد، وإذا خصصنا الهازل بالطلاق قلنا لا يعتبر شيئا. والله الظاهر أن إلزامه به أحسن قياسا على الطلاق، ولئلا يتلاعب الناس. سيأتينا إن شاء الله تعالى في فوائد الحديث، لأن ظاهر الحديث هذا أنه ليس مثله، ولكن الصحيح أنه مثله. شيخ الحديث قال حافظ رواه البيهقي سكت عليها حافظ، هل هو شاك بصحته أو محتج؟ أيه حديث اللي رواه في هل هو يا شيخ شاك بصحته؟ ليش؟ أقول إيش يشك في صحته؟ لا بس المسؤولية على البيهقي وينظر فيه في سنة. نعم عبد الله. المكاتبة بارك الله، المكاتبة مهم مثل عتق، المكاتبة مثل عتق، لا تحتاج إلى تأمل. نعم محمد. أي نعم، ما أظن اختلاف الفاظ، ما أعرف بينهما فرق. نعم، لكن مثلا الحديث يقال رواه ابن عباس عن الرسول مثلا،